بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، أخذنا في البارحة ما يتعلق بأحكام سجود السهو، ما يتعلق بأحكام سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فصل. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. أفضل تطوع البدن، أي ما هو أفضل شيء يتطوع فيه الإنسان بعد الجهاد والعلم؟ صلاة التطوع. لكن المقصود به بارك الله فيكم الجهاد الغير عيني والعلم الغير عيني. نعم، وإلا الجهاد العيني والعلم فليس، لا يقال تطوع. نعم، إنما هو واجب. ولكن المقصود بالجملة، في الجملة أفضل التطوع البدن بعد الجهاد. نعم، قال: صلاة التطوع. المقصود بها النافلة، يقال نافلة ويقال سنة ويقال فضيلة ويقال ماذا بارك الله فيكم، سنة ونافلة ومستحبة. نعم، السنن أو الصلاة المستحبة هذه هي تسمى. قال: وآكادها، أي أن السنة تنقسم إلى قسمين: آكاد، أي الذي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وسنن المطلقة، أي ما واظب عليها، فعلها مرة أو مرتين. هذا الفرق بين الآكاد والسنن المطلقة. قال: كسوف، على قول هنا، وقد نقل الإجماع على أنها سنة، لكن هناك قول يقول بالوجوب، الوجوب العيني، وهناك قول يقول بالوجوب الكفائي، وهذا هو الصحيح، أنه واجب كفائي وليس عيني، ولا هي سنة صلاة الكسوف، لأنها صلاة سببية، صلاة سببية. قال: فاستسقاء. نعم، وهذا مع الاتفاق أن الاستسقاء سنة، أن الاستسقاء سنة. ما هو الاستسقاء؟ طلب السقيا، يخرج إلى المصلى فيصلي بهم، فيخطب بهم، ثم يصلي بهم خطبة، بعدها دعاء، ثم صلاة ركعتين فقط. قال: فتراويح ووتر. فوتر، صلاة التراويح هي قيام الليل، وسميت تراويح لأنهم يتراوحون بين الأربع، يعني يرتاحون، فسميت تراويح، وهي من الوتر، من الليل، وهي من صلاة الليل. قال: فوتر، أي ما يختم بها. واختلف العلماء هل الوتر هي تراويح أو التراويح هي الليل أو، والصحيح أن كل صلاة ليلية ختمت بركعة تعتبر وترا، تسمى صلاة الليل لأنها في الليل، تسمى تراويح لأنه يتراوح بين الركعات، وتسمى أيضا بارك الله فيكم تراويح وتهجد، أي أنك تقوم، أي أنك تقوم من الليل، كما قال ربنا عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. فتسمى صلاة ليلية وتسمى وترية وتسمى تراويح وتسمى، كل هذه مسميات لمعنى واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. قال: وأقلها ركعة، وهذا قول أكثر أهل العلم على أن أقل الوتر ركعة واحدة، وقد ثبت هذا عن جملة من الصحابة وأنهم فعلوها، أنهم صلوا ركعة واحدة. قال: وأكثر 11، هذا هو الصحيح، أكثر عدد ركعات الوتر 11 ركعة، هذه صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، أي أدنى الكمال في صلاة الوتر أن يصلي 3 ركعات، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان أيضا أكثر وتره خمسا، أكثر ما كان يوتر النبي خمسا. فإذا صليت ثلاثا لا حرج، أو ركعة واحدة تخشى على نفسك الفجر، لكن الذي داوم عليه النبي خمس ركعات. نعم، جاء هذا عن عائشة. وأدنى الكمال أدناه ثلاث، والجواز واحدة. واضح؟ أهم شيء أنك لا تترك صلاة الوتر، لا تترك صلاة الوتر. قال بسلامين، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعة ثم تسلم، هذا معناه. ويجوز بواحد، أي بواحد يعني بسلام واحد، لكن بغير شهودين. تصلي ثلاثا بغير شهودين، إنما بتشهد واحد فقط، ثم تختمه بسلام، ثم تختمه سلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشابه بصلاتكم الوتر، أو لا تشابه الوتر بالمغرب. جاء في هذا الحديث منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، لكن مكروه أن تجعلها مثل صلاة المغرب بالشهودين، شهود واحد فقط، وهو الذي تنهي به الصلاة، الذي تنهي به الصلاة. قوله سردا أي متصلة بدون أن يقطعها. طيب، الإحدى عشر ركعة هل يجوز أيضا سردا؟ نعم، يجوز أن يسردها سردا كاملا بتشهد واحد. وإذا صلى سبعا نعم، وإذا صلى خمسا نعم، وإذا صلى ثلاثا فنعم، كلها يجوز سردا. يجوز أن أسردها سردا بتسليمة واحدة وتشهد واحد. ويجوز تقطيعها، أصلي ستا بتشهد واحد ثم أسلم وسلام واحد، ثم بعد ذلك ثلاثا أضيف فيها ثلاث فتصير تسعة، جائز. ثمان ركعات سردا صليها بسلام واحد يجوز، ثم تختمها بواحدة مع سلام آخر يجوز. كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو أربعا بتسليمة واحدة، ثم أربعا بتسليمة واحدة، ثم ثلاثا بتسليمة واحدة، أو أربعا بتسليمة واحدة، أربعا بتسليمة واحدة، ركعتين بتسليمة، ثم ركعة بتسليمة، كل هذا جائز. نعم، كل هذا جائز كما قال غير واحد من أهل العلم. قال: وقتها ما بين العشاء والفجر. وقت الوتر لها وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. ما بين العشاء والفجر هذا الوقت الجواز في أي وقت، لكن الوقت الأفضل هو آخر الليل، كما جاء في حديث جابر قال: وآخره أفضل، وآخره أفضل، أي آخر صلاة الليل أفضل، لأنها صلاة مشهودة، لأنها صلاة مشهودة. فوقتها ما بعد صلاة العشاء، ما بعد صلاة العشاء إلى أن تصلي الفجر، هذا كله وقت جواز، كل هذا وقت جواز. طيب، ما هو الوقت الأفضل آخر الليل؟ الوقت الأفضل آخر الليل. نعم، قال: ويقنط فيه بعد الركوع ندبا. نعم، يقنط فيه، القنوط مختلف فيه، مختلف فيه، منهم من يرى القنوط ومنهم من لا يرى القنوط. نعم، الذي ظهر أن أحاديث التي ذكرت فيها القنوط لم يصح منها شيء. نعم، ولا من حب أن يقنط قنث. وقوله ندبا أي مندوب مستحب، يعني ندبا أي مستحب وليس بواجب، يعني لو صلى ولم يقنط صلاته صحيحة. قال: فيقول جهرا. نعم، القنوط يجهر به، وهذا محل اتفاق، ولا يسر به: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا طبعا جاء عن ابن عمر، جاء ذا عن ابن عمر وليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأيضا فيه زيادة أخرى لابن عمر: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. هذا أيضا ثبت عن ابن عمر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: اللهم اهدنا في من هديت، هذا حديث الحسن بن علي، نعم هذا هو المرفوع، اللهم اهدنا في من هديت، انظر كلمات جامعة، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم أن نعوذ برضاك من سخطك. هذا جاء عن حديث علي، وأيضا جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي قال في سجوده: وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي في القنوت جاءت في بعض الأحاديث، لكن كلها ضعيفة، وقد ضعفها أهل العلم، لم يصح منها شيء الصلاة على النبي بعد قنوت الوتر. قال: ويؤمن المأموم، هذا بإجماع أهل العلم على جواز تأمين المأموم إذا قنت الإمام، إلا إن كان القنوت بدعة كقنوت الفجر لا يؤمن، لكن قنوت الوتر يؤمن، وقنوت غير الوتر يؤمن. نعم. قال: ويفرد منفرد الضمير، يفرد منفرد الضمير، يعني يقول اللهم اهديني، بدلا يقول اللهم اهدينا. نعم. بعض العلماء يقول الأفضل أن يجعلها منفردا، وبعضها يقول يجمعها، وهذا هو الأفضل، اللهم اهدينا، بدل أن يقول اللهم اهديني أو اللهم اغفر لي. نعم. فيفضل أنه يأتي بها بصيغة جمع، يأتي بها بصيغة جمع. قال مثل هذا: اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ، ما يقول اللهم إني أعوذ بك، فيقول هكذا: اللهم إنا نعوذ بك. فبعض العلماء يقولون يستحب له أن يأتي بصيغة أو بضمير الجمع، الدعاء بضمير الجمع لا يأتي به بضمير الإفراد. نعم. قال: ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. لم يثبت في المسح بعد الدعاء حديث، بل عده بعض العلماء من البدع، مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الكفين، ما جاء دليل في ذلك، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. جاءت أحاديث كلها لم يصح منها شيء، كلها لم يصح منها شيء. نعم. وأيضا الوتر القنوت يا أخوة يكون قصيرا، ويكره التطويل. نعم. كره أهل العلم التطويل القنوت، بل حكوا إجماعا على كراهية إطالة القنوت، واختلفوا في قدره، فمنهم من يقول كقدر قراءة إذا انشقت، أي إذا السماء انشقت، وبعضهم قال إذا الشمس كورت، لكن الآن توسع الناس في ذلك وأخرجوا عن المعتاد، فصار القيام قصيرا والقنوت طويلا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لكن انظروا إلى هذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، صح؟ أي كلماته جامعة، اللهم اهدنا في من هديت، كل أنواع الهداية، اللهم اهدني فيما هديت، كل أنواع الهداية، وعافنا في من عافيت، كل أنواع العافية، العافية من الذنوب والأمراض والمصائب والفتن وغيرها، وتولنا في من توليت، ولنا على في من توليت فيما ترضاه لنا من كل أنواع الخير، وبارك لنا فيما أعطيت، أعطيتنا العلم بارك لنا فيه، أعطيتنا المال بارك لنا فيه، أعطيتنا الزوجة، أعطيتنا الأولاد، أعطيتنا كذا كذا، فبارك لنا فيما أعطيت، جامع، كلام جامع، لكن بعض الناس ما يدري. وقنا شر ما قضيت، كل ما كان شرا علينا اصرفه عنا. نعم. ويجوز الاستعادة من شر القضاء، أما ما يقول بعض الناس واللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به، هذا كلام باطل ليس صحيح. يجوز لك أن تقول الله وصرف عنا شر ما قضيت، وأيضا كما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، سوء القضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد، فلا بأس أن تستعيد من سوء القضاء شر ما قضيت. ما هو الشر؟ كل أنواع الشر تصرف عنا. إنك تقضي هنا الثناء ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. نعم، من جعلته له ولاية لا يذل، سيرفعه الله، سترفعه يوما من الأيام. ولا يعز من عاديت، لن يعتز إنسان إذا عاد الله عز وجل. تباركت ربنا وتعاليك ثناء، اللهم نعوذ برضاك، ثم ذكر بعد. لكن بعضهم لا، اللهم اجعل لنا، اللهم اللهم اللهم اللهم، يزيد بعدها ألحان ما أنزل الله بهم سلطان، يزيد فيها تعد في الدعاء، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم واليهود ومن هاودهم. والمهاودة هي المصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود، صالحهم في خيبر، صالحهم صالح المشركين. فقولك اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، المهاودة من المصالح، وهذا كلام باطل، تعدي في الدعاء. سمع سعد بن أبي وقاص ولده يقول: اللهم ادخلني الجنة والقصر الذي عن يمينها في الباب الشرقي. فقال: مه بني، قل اللهم ادخلني الجنة وأعوذ بك من النار، أما ادخلني الجنة والقصر الذي كذا فبعض الناس يعني يزيد في ذلك، اللهم نسألك كذا ونسألك، فقد تكون كلمة جامعة تجمع هذه الأشياء، فيزيد ويزيد ويزيد ويزيد. وما نقل أن دعاء القنوت مجاب. الحديث الذي جاءت فيها لحظة الإجابة هو السجود بين الأذان والإقامة في الثلث الآخر من الليل، لكن بعضهم يلح في مسألة القنوت ما لا يلح في السجود. ترى في السجود الله أكبر سبحان رب العالمين قام، أين أنت من أنك تكون أقرب إلى الله عز وجل في السجود؟ ما في إطالة في السجود، ولهذا تصلي معهم التراويح ما في إطالة في الركوع ولا في السجود، والسجود موضع دعاء مستجاب. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. اجتهد اجتهاد فيه بالدعاء، فقمن أن يرجى أن يستجاب لكم. لكن يطولون في القنوت، اللهم، وهذا يريد يقلد الإمام الفلاني، وهذا يريد يقلد الإمام الفلاني، وما يدري ما هي المعاني. حتى أن بعضهم كان يضحك على بعض الأئمة بقنوتهم، يعني قنوت ما ينبغي أن يصدر من واحد يخشى الله عز وجل، وبعضهم يبكي مكان ما بكى الإمام الفلاني، هذا نخشى عليه من الرياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن، لماذا ما قال له زد؟ عمر زاد، هذه الزيادة التي ذكرناها لكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن العمل ما تبلغنا. اللهم متعنا، اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. الحديث أثر عن ابن عمر، طيب هات ما قاله ابن عمر. أما اللهم اللهم يا ودود يا ودود يا كذا، ما هذا؟ ليس من السنة، هذا خلاف السنة. نسأل الله أن يهدي أئمتنا هؤلاء، والله يعني أغلبهم ما في اتباع للسنة، إنما اتباع لما رأوه في التلفاز أو ما رأوه في بعض القنوات، ليس من السنة الإطالة في القنوت، وليس موضع يعني يستجاب فيه الدعوة. ما جاء دليل، ما جاء فيه دليل. نعم، الذي جاء فيه الدليل المواطن الذي ذكرناها لكم. وأما في السجود، انظر كم، سبحان رب العلا سبحان رب العلا، قام. أين قيام الليل؟ كان سجوده مثل ركوعه ومثل قيامه، أين هذا؟ ما تراه، نادر تحصل في التراويح من يصلي هكذا، يطول في السجود أو الركوع، ما في. نعم، فتركوا سنة وأقبلوا على بدعة. نعم، تعدي في الدعاء، بعضهم يتعدى في الدعاء، يعني والله في ألفاظ الآن أنا ما أستحضرها، أنا أستحضر هذا: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، هذا الذي أستحضره. ولا كان عندي رسالة الاعتداء في الدعاء، يذكرون أشياء كثيرة يذكرها بعض الخطباء الأئمة، وهو تعدي في الدعاء. تعدي بالدعاء ما يعرف كيف يدعي. قال والرواتب المؤكدة عشر. نعم، وسميت الرواتب رواتب لأنها مرتبة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها. نعم، مرتبة أي مؤقتة قبل وبعد، يعني ما يجوز لك أن تصلي الراتبة الآن تقول أنا أصليها قبل يوم أو يومين، ما يصلح هذا. قال ركعتان قبل الظهر ولا بأس بالزيادة، وأقلها ركعتان، فيجوز أن يصلي أربعا. لحديث عائشة صلى النبي أربعا فقالت يا رسول الله لماذا صليت أربعا؟ قال فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي عمل صالح. نعم، وركعتان بعدها، هذا هو الثابت، جاء أربع بعدها، قال من صلى أربعا بعد الظهر حرم الله عليه النار، لكنه من طريق عنبسة ابن أبي سفيان قيل أنه لا يعرف، وقال بعضهم هو من الطبقة الأولى أو الثانية الذي جهلهم لا يؤثر. نعم، لكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين فقط. قال وركعتان بعد المغرب. أين ركعات العصر؟ ليس هناك راتبة في العصر، إنما نافلة، قبل العصر نافلة يصلي ركعتين، وجاء في حديث أربعا أن صلى أربعا رحم الله امرئا صلى أربعا قبل العصر، إلا أن هذا الحديث مختلف فيه. نعم، ومن صلى ركعتين لا حرج، الحديث سهل، ما بين كل أذانين صلاة، والمقصود به أذان الأذان الإعلام وأذان الإقامة. قال وركعتان بعد العشاء. نعم، هذه أيضا، وركعتان قبل الفجر، هذه الرواتب التي كانت مرتبة مؤقتة قبل وبعد. قال وأكادها أي أفضل هذه الرواتب الفجر ثم المغرب ثم سواء، ثم سواء يعني الفجر لقول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، كان أشد تعاهدا. وأيضا حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، قيل الفرض وقيل النافلة. وأما المغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل لمن شاء، ثم قال لمن شاء قبل المغرب، قالوا فسنة المغرب دليل على ماذا؟ على أفضليتها. ثم سواء، نعم يعني كلهم سواء. قال والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة. جاء عن عمر رضي الله عنه صلى 20 ركعة، إلا أنه لا يصح، والذي صح عنه 20 ليلة، 20 ليلة، لكن ما صح 20 ركعة، لكن هناك من أهل العلم من مشاها، فمن صلى 20 ما ننكر عليه، ولا يقال ارتكبت بدعة، على من يصحح الأثر. لكن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نبقى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جماعة، نعم يستحب فيها الجماعة، وهل يجوز الجماعة في غيرها؟ جمهور العلماء قالوا الجماعة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها فلا. أما ابن حزم قال كلها يجوز فيها الجماعة حتى الرواتب، لكن الذي يظهر كل ما جاء أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، التراويح قيام الليل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، أما ما عداها ما ثبت، فنقف على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثال صلاة الضحى نصليها جماعة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الراتبة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ابن حزم قال كل نافلة يجوز فيها الجماعة، والصحيح هو ما قاله الجمهور، يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين، ها؟ بنية صح؟ أول كل ركعتين، يعني يسلم مع كل ركعتين، يسلم مع كل ركعتين. قال وقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وقتها أي وقت صلاة التراويح هي صلاة الوتر، بين سنة عشاء، يعني ما بين سنة العشاء إلى صلاة الوتر، كل هذه تسمى تراويح، كل هذه تسمى تراويح، أي أن سنة العشاء لا تدخل في التراويح، سنة العشاء لا تدخل في التراويح. في مسجد، اختلفوا أيهم أفضل، هل المسجد أم البيت؟ الصحيح هو قول جمهور العلماء البيت، إلا إذا كنت تخشى على نفسك الكسل أو أنك يعني ماذا لا تستطيع أن تعان لقيامها، فيفضل لك المسجد. نعم، وإلا الأفضل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، استثنى بذلك الفرض. نعم، وأول الليل أفضل، بل آخر الليل أفضل. هم يستدلون بأول الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في أول الليل، لكن عمر قال ومن نام عنها فهو أفضل، أي تأخرها، أي أخرها فهو أفضل. ويوتر بعدها في جماعة. نعم، الجماعة أيضا الوتر في جماعة يجوز له أن يصلي، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى الصحابة من بعده. قال فصل: وصلاة الليل أفضل. هنا دخل في ما هو الأفضل في الرواتب والسنن. صلاة الليل أفضل، اختلف العلماء أيهم أفضل، الرواتب أم صلاة الليل أم ركعتا الفجر، أو منهم من قال صلاة الليل أفضل وهم الجمهور، ومنهم من قال ركعتا الفجر سنة أفضل وهو قول الحسن البصري، ومنهم من قال الرواتب الذي ما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. والصحيح أن صلاة الليل أفضل، لأن أكثر ما مدحت: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة إيش؟ الليل. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة الليل، حديث أفضل الصلاة صلاة الليل. نعم، فإنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، ولأنها ساعة غفلة يغفل عنها كثير من الناس وقليل من يصليها. فهذه أدلة تدلنا على أن أفضل صلاة تطوع هي صلاة الليل. نعم، قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، والنصف الأخير أفضل من الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان يقوم نصف الليل وينام سدسه، فيقوم نصفه وينام سدسه، فسمى أفضل الصلاة صلاة أخي داود نصف الليل، يعني يبدأ من نصف الليل. قال: ويسن قيام الليل وافتتاح بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. نعم، يعني يسن له أن يفتتح بركعتين خفيفتين، قد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونيته عند النوم، أي أنه إذا نام ينوي أنه يقوم، فإذا نام وأصبح الصباح كانت صدقة تصدق الله له بها. قال: من نام وهو أراد أن يصلي الليل ثم أدرك الفجر فنومه صدقة من الله، صدقة من الله، يعني أن الله عز وجل تصدق عليه. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هذه مسألة خلافية، هل الركوع والسجود تطويله أفضل أم غير ذلك؟ خلاف بين العلماء. وأصح ما قيل طبعا اختصارا أن الصلاة الليلية الأفضل فيها طول القيام، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل ذلك على طول القيام. أيضا حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، أي القيام، القنوت بمعنى القيام. وأما الصلاة النهارية فالأفضل فيها تطويل السجود والركوع، دليلهم حديث أميانة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى فركع وسجد سجودا طويلا لم أرى مثله قط، تحكي عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما رأيت صلى بركوع وسجود مثل ما صلى في صلاة الضحى. فقال العلماء فهذا دليل على أنه أفضل. إذن الأصل في أن صلاة الليل طولها أفضل، طبعا تطويل وأيضا السجود والركوع، لكن أكثر شيء يكون النصيب إيش؟ في القيام. وأما الصلاة النهارية لا تطول فيها قياما، وهذا يعني بعضها هم ترى يطول كأنه في صلاة ليلية، لا، صلاة النهارية يقصر فيها القيام لكن يطول فيها الركوع والسجود، وهذا هو أفضل شيء. أما المؤلف هنا يقول وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا على قوله، ومنهم من يقول القيام مطلقا، ومنهم من يفصل، وهذا القول التفصيل هو أقرب إلى الصحة. قال وتسن صلاة الضحى غبا، يعني يوم ويوم لا. الصحيح أنه يجوز استمرار، نعم يجوز استمرار، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، أوصاني خليلي بركعتي الضحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أما بعض الأحيان هذا الحديث في من حكى ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا إذا نزل، إلا إذا جاء، هذا حكى عما رأى. قال وأقلها ركعتان، نعم أقل الضحى ركعتان، هذا بإجماع العلم، وأكثرها ثمان خلاف، والصحيح أنها مفتوحة، أنها مفتوحة لا عدد لها. قال وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، نعم. قال وتسن تحية المسجد، الصحيح أنها واجبة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. قال وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء، سنة الوضوء أيضا تسن، وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، هذه مسألة خلافية، ويستدلون بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء، سمى العشاءين، يعني يصلي ما بين المغرب والعشاء، يعني ما بين المغرب والعشاء يصلي، إلا أن الحديث هذا لم يصح. نعم. وما نقل عن بعض السلف اجتهاد، الصحيح أنه ليس هناك تنفل بين المغرب والعشاء، ليس هناك تنفل، والمقصود تتجافى جنوبهم أي في قيام الليل. قال وهو من قيام الليل. وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير ويبادر به بعدها، نعم صلاة الاستخارة سنة، يصلي ركعتين ثم يأتي بالدعاء بعد الصلاة من الركعتين ويبادر بها. أما مسألة القلب، قلبي انقبض، قلبي انشرح، هذا ليس دليلا على الاستخارة، إنما الاستخارة ما أمضاك أو ردك، هذا إما تمضي فيسر الله أمرك، وإما يصرفك الله عز وجل. قال وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، هذه الأحاديث التي جاءت كلها لم يصح منها شيء، بل هي موضوعة كذب، نعم ما هناك صلاة حاجة، ليس هناك صلاة حاجة، بل بعضهم عدها من البدع، بعضهم عدها من البدع. قال وتسن صلاة التوبة، أكثر ما وردت فيها لا يصح، أحاديث ضعيفة جدا، صلاة التوبة إذا أذنب أحدكم ذنبا فقام واستغفر الله وتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام وصلى ركعتين غفر الله ذنبه، لم يصح، نعم لم يصح. قال ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل لقارئ ومستمع، سجود التلاوة نعم يسن سجود التلاوة عند مواضع سجود التلاوة، الذي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 مواضع، والذي جاء عن بعض الصحابة 10 مواضع، نعم فهي مسألة اجتهادية، فمن سجد لا ينكر عليه، ولا يشترط فيها الطهارة سجود التلاوة، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولا يشترط فيها التكبير إذا كان خارج الصلاة، وإذا داخل الصلاة مختلف فيه، ولا يشترط فيها تسليم، ولا يستحب أيضا، نعم هي سجدة فقط وليست صلاة، ولا يشترط أن تتوضأ لها لا. قال مع قصة طيب للقارئ والمستمع، أي أن القارئ والمستمع إذا سمعوا السجدة يجوز لهم أن يسجدون، وعكس بين المستمع والسامع، السامع الذي يسمع لكنه غير متقصد السماع. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، الأحاديث التي جاءت عن النبي كلها ما صح منها شيء، إنما الذي صح عن كعب حينما جاءت توبته، نعم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت سجد كعب حينما بشر بذلك، هذا أصح شيء جاء في سجود الشكر، فيسجد لا هي سجد شكر وليست صلاة، فلا يشترط فيها استقبال قبلة ولا الطهارة ولا تكبير ولا أي شيء. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ سبحان ربي الأعلى، والشكر سبحان ربي الأعلى، والسهو سبحان ربي الأعلى. أما سبحان الذي لا يسهى ولا ينام ما ثبت ذكر معين، لا في سجود السهو ولا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر. نعم، فيستحب أن يسجد للشكر، يستحب أن يسجد للشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.